قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصدقة. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. كان هذا الباب وإن كان قد أطال فيه النصوص على خلاف العادة في الأبواب المتقدمة، بدأه بالأصل والأساس ونعم الاختيار. من تصدق بإيش؟ بصدقة من كسب طيب. ما هو الكسب الطيب؟ يسألوك ماذا أحل لهم، قل لكم ليش الطيبات. إذا خلاف الطيبات ليست حلالا، إذا الكسب الطيب هو الحلال قبل كل شيء. ولو كسبت ليمونة حامضة بكسب حلال فهي طيبة، ولو كسبت حنظلة مرة بكسب حلال هي طيبة، لأن ما فيها حرام وفيها منفعة. إذا من كسب طيب أي حلال. ومتى يكون الكسب طيبا؟ هناك قاعدة كما أشرنا سابقا أن الحياة مبناها على المعاوضة، هذه قاعدة عامة عند الجميع. يأتي الإسلام ويختلف عن غيره، جميع نظم العالم تبيح الكسب عن طريق المعاوضة أيا كان العوضين، أيا كان العوض. أباحوا العوض في الخمر، أباحوا العوض في الخنزير، أباحوا العوض في الربا، أباحوا العوض في أشياء يأباها العقل والمروءة. إذن فقال العقد سعة المتعاقدين ولو كان باطلا، لكن الآن رجعوا وأصبحت قوانين العالم اليوم تضيف إليها العقد شرعة المتعاقدين ما لم يخالف القانون. طب كنت عن هذا. يأتي القرآن الكريم ويأتي علماء الاقتصاد الإسلاميين ويقولون الكسب الطيب ما كان في مقابل مشروع. ما مقابل مشروع؟ يمشي مع قانون المعاوضة ولكن بقيد المشروعية. تشتري ثوب تدفع ثمن، الثوب مباح، لكن تبيع خمر او تشتري خمر لا، ليس مشروع، اذا ليس طيبا وهو هدر في الاسلام. اذا من تصدق بصدقة من كسب، الكسب هو ما تعمل وتستحق سواء كان من زرع او من تجارة او من صناعة. والحديث يشير الى ان الانسان عليه ان يعمل ويكتسب، لا ان يكون عالة على غيره ويأكل من كسب غيره. وهذه لفتة كريمة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن نبي الله عيسى عليه السلام دخل فصلى فوجد شابا يتعبد وتكرر 3 مرات ثم سأل: فلم اجدك في وقت كذا؟ قال: بل. قال: من اين تأكل؟ من الذي يسعى عليك؟ قال: من كبد اخي. قال: قم فالحق باخيك فاخوك اعبد منك. وتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما باتت يد كالة من العمل الا باتت مغفورا لها. ويقول صلى الله عليه وسلم في شاب مر عليهم فقال ابو بكر او غيره: لو كان هذا الشباب والنشاط في سبيل الله، يعني في القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان خرج يسعى على نفسه يكفيها فهو في سبيل الله، او على ابوين يعيلهما ففي سبيل الله، او على زوجة واولاد يكفهما فهو في سبيل الله، وان كان في غير ذلك فهو في سبيل الشيطان. اذا الزارع الذي يزرع طيل نهاره ويحرث ويأخذ، والصانع الذي في مصنعه طيل نهاره وينتج للناس، الفران اللي في فرنه عند مخبزه وينتج اقراص للناس، السد الذي يدير الماء، العامل الذي، كل هؤلاء ما دام في طاعة وفي خدمة عامة فهو في سبيل الله، لأنه يحتسب أمله عند الله من كسب طيب. والشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيني ما عندي شيء، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال إنك جلد، قال جلد لكن ما عندي شيء، قوي وقادر على العمل لكن بطالة ما في عمل. انظر يا إخوان، أكبر مشاكل العالم الأوروبي الآن البطالة، وخاصة في زمن الآليات والإلكترونيات، عطلت كثير من الأيدي العاملة وأصبحت البطالة مشكلة أوروبا وأمريكا بل والشرق. فهذا شاب جلد قوي وليس عنده عمل، يعني موجودة ايش؟ بطالة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم لمعالجة مشكلة اجتماعية في بطالة الشباب؟ قال ماذا عندك؟ قال ليس عندي شيء، انا وعجوز في البيت، ليس عندنا الا حرص نفترس نصف ونلتحف بنصف، وقعب ناكل ونشرب ونقتصر فيه. ما قالش والله مسكين ما عندك ولا شيء، قال علي بهما، روح جيب هذا الحرص وجيب هذا القعب. فجابه ويأخذهما صلى الله عليه وسلم ويقول من يشتري مني هذا، يبيعهم عليه ويقعد على الارض على التراب، فيقول رجل انا اخذهم بدرهم، ما لهم قيمة، حلف قر حالا باعها وفرط فيها، لا من يزيد. وهذا واجب ولاة الامور، لا يضيعون الاموال عند الحاجة. فرجل قال بدرهمين، قال خذ، واعطى الشاب درهم وقال اذهب فاشتر به طعاما وضعه عند اهلك، والدرهم الثاني اشتر به فأسا وحبلا واتني بهما. فجاب، فاخذ صلى الله عليه وسلم بيده سيفا عودا ووضعه في الفأس وقال اذهب فاحتطب وبع ولا ارينك 15 يوما. انظر يا اخوان، الصلاة عماد الدين والصلاة مع الجماعة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من اجل ان يعف وجه هذا الشاب، ومن اجل ان يقضي على البطالة، ومن اجل ان يرفع من معنوية هذه القوة والطاقة ويسخرها في خدمة المجتمع، يقول لا ارينك 15 يوما. هل معناه يترك الصلاة؟ لا، يصلي حيثما شاء، حيثما ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي. فذهب الرجل وبعد 15 يوما يأتي ويقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثوب جديد، ويحرك ثوبه لتتحرك الدنانير وتتكلم في جيبه، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول نعم هذا، هذا خير لأن يحمل أحدكم فأسا ويذهب ويحتقب ويبيع ويستغني، خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوفر وأوسع من الصبر. هذا هو الإسلام أيها الإخوة، حول الطاقة البشرية إلى إنتاج، وحول المادة الخام حطب مرمي في الجبال إلى طاقة في البيوت للخبز والماء وغير ذلك. وهكذا يقضي صلى الله عليه وسلم على البطالة. لو أن كل شاب لم يجد عمل ذهب يعمل عملا حرا، عمل شخصي، يعني لازم تكون مؤسسة ولا حكومة ولا غيرها، استكفت لتكسي ليه، نحتاج بأي طريقة كانت. وكل ذلك كسب طيب. من تصدق بايش؟ بصدقة من كسب طيب. نعم. ولا يقبل الله الا طيبا، كما في الحديث ان الله طيب ولا يقبل الا ما كان ايش؟ طيبا. ماذا تكون النتيجة؟ كالصدقة، ما حددش مقدارها ولا نوعيتها، مطلق صدقة من كسب طيب. نعم. كان بعمله هذا تحريه الطيب انما يضعها في كف الرحمن. هنا يعتبر العلماء ان هذا الجزء من الحديث من احاديث الصفات، كف الرحمن، يد الله فوق ايديه، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، كل ذلك من صفات المولى سبحانه يثبتها صلى الله عليه وسلم. وما على المسلم الا الايمان والتصديق بما جاء عن رسول الله في حق الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لنا ان نتساءل ان يكف باي نوع باي كيفية، ولا تقلب يدك ولا تحرك اصابعك، حاشا وكلا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تثبت ما اثبته رسول الله الى الله على قاعدة ومبدأ ما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الا كأنه يضعها في كف الرحمن لأي شيء يربيها سبحانه، يربيها بمعنى يزيدها. وبين في المثال كما يربي احدكم فلوة، الفلو هو ولد الفرس المهر الصغير. وليش ما قالش فصيلة ولا قال تيسة ولا قال ثورة وعدلة وفصيلة؟ الفلوة اعز انواع النتاج عند العرب هي الخيل، وخاصة المهر. فاذا كانت اصائل وكان وولد للانسان، نحن نعلم بعض العرب يكتبون تاريخ الفرس وانتاجها ولا يلقحونها الا من اصيل لاصيلة حفاظا على النتاج وعلى النوعية. فاذا انتجت الفرس وجاء الفلو عني به صاحبه اشد مما يعنى بولده، قد يترك العناية بالولد لامه، ولكن الفرس لا، الفلو لا. واذا كان شابا، اذا كان ناسيا، اذا كان فارسا، ربما دلل وعلم هذا الفلو الفروسية كما تعلمها هو، وقد يتخير له. وقد رأينا من يطعم هذا الفلو الحلوى واللوز ويسقيه الشراب اي الشربين لأي شيء، لحبه اياه ولحرصه على نموه بسرعة. ولهذا يمثل صلى الله عليه وسلم نمو وتنمية وتربية اي بزيادة الصدقة في كف الرحمن كما ينمي احدكم فلوة. وليس التشبيه كامل، لان الذي يربيه الله سبحانه وتعالى ليس كالذي يربيه العبد، لان الحديث فيه حتى تصير كالجبل. الصدقة تضعها في كف الرحمن فيربيها وينميها حتى تصير مثل الجبل. هل انت حتربي الفلو حتى تصير الجبل ولا زي الفيل حتى كمان؟ اذا رب العزة سبحانه ينميها ويزيدها من فضله، فاي رغبة او ترغيب اكثر من هذا؟ صدقة قد تكون تمرة فيربيها الله سبحانه وتعالى حتى تصير من الثواب والاجر كأنها جبل احد، كما جاء في بعض الروايات التصريح انها جبل احد، فهي اعظم ترغيب. وسيأتي انواع الصدقات فيما بعد ان شاء الله. يهمنا تقديم مالك رحمه الله في هذا الباب ان المتصدق عليه ان يعمد اولا وقبل كل شيء الى الكسب الطيب، وليعلم بان الله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا. وهنا نحن الصدقة تقدمها لمن؟ يتعامل بها مع من؟ مع الله. ذوقيا، ادبيا، اعتباريا، حينما تريد ان تقدم شيئا لله، اي النوعية تختارها؟ يقول يا جماعة اقول ما بسيط، الحجاج بيجوا ويوفروا ضيقوا على انفسهم، وفروا شوية فلوس وروحوا السوق يشتروا هدايا، هذه هدية للخدام اللي عندنا، هذه هدية لجارنا، والله هذه هدية للعمد. هل هدية العمد زي هدية الجار يا سوا؟ لا، العمد يروح يشوف له عباية طيبة ويشوف له سجادة محترمة وسبحة كهرمان ويجي عشان يقدمها لمين؟ للعمد. اما الجار، اما الخادم عنده، اما عامة الناس، سبحة عادية، خادم حديد ولا مطلي بالفضة ولا باللي يكون، بقية لولده هدية. فاذا كنت تقدم لربك اي شيء تقدمه من مالك، ولله المثل الاعلى، احنا من جاره بس تقريبا للمثال، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب يهدي بعيرا اعطي فيه 40 رأسا من الابل ويقدمه هدية لله. والرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية يهدي بعير وفيه حلقة من فضة كان اخذه من ابي جهل، كان يخام بعدة من الابعير، فسرقه معه كأنه يطاول به اهل مكة. هذا العزيز عندكم هذا كذا، اقدمه هدية لله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا بني انكم تسوقون البدن هديا لله، فلينظر احدكم بما يهادي ربه. تليه ايه؟ لا توجعان عجفانا، ما يقدر تمشي، ولما يجيك الامير تبحر الاسمن شو عندك، والله ما هو طيب، ربك اللي اعطاك هذا. اذا مالك رحمه الله افتتح هذا الباب بهذا الحديث كقاعدة، بعد هذا كل ما جاءك تقيسه على هذه القاعدة، هو كسب طيب ولا لا؟ ان كان كسبا طيبا ولو حبة عنب ولو تمرة، ان كان غير طيب والله ولو كان جبال الدنيا، لا تساوي عند الله شيء، تقدم لله نجس ما يقبلها منك. الدنيا بكاملها لو ملئت ذهب وقدمتها كان مسروق وكان حرام وكان مغفول، وجمعت من يمين ويسار وجيت تقدمها لله، شو يسوي؟ هو قمعا، ولا تليق بان تقدمها لله، ولا ينظر اليه ولا يقبلها منك. لكن تمرة واحدة بكسب طيب، نعم. اما يا اخوان، من طيب الكسب وطيب الصدقة ان تخرجها عن رغبة وتخرجها عن يقين وتخرجها محبة فيما عند الله. والله لا ينظر الى الكثرة ولكن ينظر الى التوافع. فصدقت برغيب، ايش الدافع على هذا؟ والله رحمة بهذا المسكين، اذا الله ارحم بك منك عليه، يرحمك اكثر مما رحمته. دفعت هذا الدرهم لماذا؟ سدد حاجة هذا الشخص، والله ايضا تأتيك الحاجات ويسدها الله، والله اكرم منك. تسد حاجة عبادي ويترك، مو صحيح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبين بان العبرة في الصدقة الكيف وليس الكم، النوعية. حينما قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم، قالوا كيف واحد يسبق 100,000؟ العقل ما يقبل هذا، والقواعد الحسابية تعباها. ولكن باعتبار آخر، قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. يبقى لو رجعنا الى هذه الموازنة، ابو درهمين تصدق بدرهم، نسبة كم في المئة من ماله؟ 50%، والباقي كم؟ واحد. هي 50% صحيح ولكن الباقي ايش؟ واحد. لو كان مليون وتصدق ب500 صحيح 50% ولكن يبقى عنده ايش؟ 500 نص المليون. ولكن هذا ما بقي الا درهم واحد. هذا الذي عنده مال كثير وتصدق من عرض ماله كم بقي عنده؟ ها؟ اذا كان 100,000 من عرض ماله يبقى وسط ماله ونهاية ماله كم؟ ملايين. اذا لا يحس بما نقص ولكن هذا يحس بالحاجة. درهم واحد اللي بقي عنده. ايهما اسخى نفسا واطيب قلبا واشد رغبة فيما عند الله؟ من فيهم؟ ابو درهم. اذا من تصدق صدقة من كسب طيب وبنفس طيبة. نعم. والله هذا اثر عجيب يا جماعة الخير. مالك ما اختار هذا الاثر في اول الباب لشيء هين ابدا. قبل ان نتجاوز من كسب طيب. هناك نواحي تفريع. انسان كان كسبه فيه وفيه. واراد ان يتصدق. ماذا يفعل؟ الحديث من كسب طيب. وهو كان مكان. ماذا يفعل الان؟ يقعد الصدقة. او فيها ما فيها. هنا يقول العلماء من كان في كسبه غير حلال وتاب الى الله فعليه اولا ان يتخلص من ذاك الكسب غير الطيب. موداد الله سبحانه وتعالى في حق المرابين قال فان تبتم فلكم ايش؟ رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الناس باخذ الربا ولا تظلمون بان نقول اترك رؤوس الاموال. لا خذ راس مالك بس. فكذلك هنا كان يسرق، كان يغش، كان يدلس، كان يغتصب، كان ياخذ رشوة، كان كل انواع المكر غير الحلال. وفي لحظة من لحظات رضوان ربي ادركته الرحمة واستيقظ قلبه واستيقظ ضميره. بل الى متى اجمع هذا الحرام؟ على فكرة يا اخوان الشخص عياذا بالله اذا استمر في طريق الحرام وتغذى بالحرام اصبح دمه زي صاحب الكيف. يبقى يهلك في عمره ويبدأ يتخلص منه. ولا يكونش له دواء الا هذا الشيء. طبي. يقول كان رجل معروف بالسرقة. ثم كبر وتوسع ماله واستحى ان يسرق. فترك السرقة. ولكن طعم السرقة فيه في دمه. فجاء الى الرجل وقال خذ يا فلان. هذه الدروس واذهب واسرق لي من ذرة فلان وجيبه وشوي فيه. فذهب هذا الشخص واخذ الفلوس قد قاتله الله. ذرة في زرعه اكثر من زرع فلان. والله ما ااكله حرام ابدا. وراح ولف من بعيد وجاب له من ذرة حقه. وجاب وسواه وسواه وقال له تفضل. فلما اكل لا. من فين جبته؟ قال ليش؟ قال ما في طعمة الحرام. ما في طعمة السرقة. قال قاتلك الله. الى هذا غذيت بالحرام حتى اصبحت لا تستطيع الا هو. والله انه من حقك. اذا كنت محروما من حقك فكيف بحياتك؟ فرجع حقا الى الله. بينما ايها الاخوة سلفنا الصالح كانت لديهم حساسية. حاسة سادسة ولا سابعة ولا زي ما تقولوا. حاسة في الحلال والحرام. والله ان الالكترونيات ما تجيبها. البارومتر ولا تيرومتر ولا اللي يكون اللي بيشبهن كثافة اللبن ما يجيبها. عمر رضي الله تعالى عنه ارسل خادمه يأتيه بلبن من ابله. فذهب الغلام فوجد الراعي قد ابعد بابله. ووجد في طريقه ابل الصدقة. فقال احلبوا لعمر. فحلبوا له. فجاء فشرب. فلما استطعمها ردها. قال من اين هذا؟ عجيب والله. فما هو لبن في تامك؟ ما هو حليب في تامك؟ لكن يستنكر طعم هذا. قال والله يا امير المؤمنين اني ذهبت فوجدت الابل قد بعدت فجئتك بحليب من ابل الصدقة. فوضع اصبعه في حلقي حتى استقاء. نبه عمر لهذا الحليب انه ليس من ابل. قد يقول بعض الناس ان صاحب الابل والذوق يعرف طعم حليب ابله. وهذه لها نوادر عديدة. وقد يميز حليب نتاج ابله البطن والبطنين والثلاث. ولكن ما مدى عمر تنتج ابله جاي عمر بالمدينة جاي بالهجرة جديد. ولكن يتذوق بحاسية الحلال والحرام ويفرق بين الحلال والحرام وابل الصدقة التي لا تحل له وبين ابله الحلال. اذا هذا الحديث وحده يحمل المسلم على ان يغذي نفسه اولا بالكسب الطيب وان يبتعد اولا عن ان يدخل جوفه غير طيب. وياتي الحديث كل لقمة يأكلها الانسان ينبت منها دم ولحم وعظم. لاحظوا هذه لا يعرفها الا الاطباء علماء التشريع. لقمة تمرة مضغة لحم ينشأ منها دم ولحم وعظم. نعرف ان الدم نهر جاري ويد بيضاء وحمراء ولدائن وحديد ووز مبين اشياء كثيرة. ونعرف بان اللحم بروتينات وان العظم كالسيوم جيري. كل ذلك يحوله الله ويستخرجه من لقمة تأكلها او تمرة تأكلها. اي معامل تستطيع ذلك؟ لكن لفت النظر كل لقمة يأكلها الانسان ينبت منها دم ولحم وعظم. وايما دم ولحم نشأ على الحرام فالنار اولى به. مدام جاي من حرام وطريق الحرام ايش حول. فاذا كان من حلال يقول العلماء ان تناول الحلال يعين على طاعة الله. تجد نفسك نشيط لطاعة الله. لكن الحرام لا والله انا وين تجانس معه. الحرام ما تجانس مع طاعة الله. اذا هذا الحديث وحده يكفينا هذه الليلة. وفي افتتاحية هذا الباب اما حديث ابي طلحة وبستانه ومصداق ان الصدقة برهان سيأتي غدا ان شاء الله وبالله تعالى التوفيق. ايها الاخوة تتمة لهذا الموضوع وان ما نبت من حلال او نبت من حرام وكل عبادة بنيت على حلال فهي ادعى الى القبول. وحديث الحج من حج بمال حلال وزاد حلال وراحلة حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك. قيل له لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور. ومن حج بمال حرام وزاد حرام وراحلة حرام فقال لبيك. قيل لا لبيك ولا سعديك ارجع مأزورا لا مأجور. وكان ايها الاخوة من هذا المنطلق اول كسب للحاج في حياته ان يترك الكسب غير الحرام وان يتحرى الحلال ليحج بمال الحلال وبالتالي يغذي نفسه بالحلال فينشأ على ذلك. ثم اولادك حينما تطعمهم الحلال ينشأون على طاعة الله وحينما تطعمهم الحرام تقصر في حقهم ويخاصمونك يوم القيامة. قوا انفسكم واهليكم نار باي شيء تنشئهم على الحلال. فاذا جاء يوم القيامة وطعمتهم الحرام وقل يا رب والله هو اطعمنا الحرام ما جبنا. فتكون تحملت وزر كسبه ووزر اطعامه لاولادك. وان كان حلالا فهذا فضل من الله. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.